تقوليش إلا الحمد لله، كل اللي بتقولي ده غلط. خلاص ما تقوليش إلا الحمد لله خلاص. وهي الحياة كده، أنت بتتعلمي من دروس الحياة. دلوقتي اتعلمتي في الرؤية الشرعية تعملي إيه، دلوقتي اتعلمتي إن مش كفاية إن هو يوافق عليكي وإن أنت توافق عليه، فاضل أبوكي. الحياة بتعلمك، ولما تقولي الحمد لله يبقى أنت بخير.